MH دوت. حبيت وبيني وبين نفسي وما قلت لش اللي بنفسي، معرفش بيحصل لي لما بشوف عيني، ما بقتش عارف اقول له ايه، معرفش ليه خبيت عليه، بضعف اوي وانا جنبه وبسلم عليه. كل حب الدنيا دي قلبي ليه، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك، ده انت لو قدام عيني اشتاق ليك، على بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتالي، امشي غالي بكل كلمة قلتها لي، الكلام لو كان يعبر عن الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان، الكلام لو كان يعبر عن الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان، كل يوم الشوق بيكبر عليا بان، على بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتالي، امشي غالي بكل كلمة قلتها لي. MH دوت.